مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال علي بن الجهم: كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود. قال أحد الشعراء: قد قلت لما قال لي قائل: قد صار بقراط إلى رمسه، فأينما دون من كتبه وجمعه الأحجار من جنسه، لم يغنه إذا حم مقداره، ولم يساوي العشر من فلسه، هيهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه. دعا الحجاج رجلا إلى غدائه فقال: لقد تغديت. قال الحجاج: إنك لتباكر الغداء. قال الرجل: لثلاث خلال: إن ناجيت رجلا لم يجد في خلوفا، وإن شربت ماء شربته على ثقل، وإن حضرت قوما على طعام حضرتهم ومعي بقية من غرض. فعجب منه. قال سليمان بن عبد الملك لسالم بن عبد الله وقد رآه حسن السحنة، سأله: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت، وإذا وجدت اللحم أكلته. قال له: وتشتهيه؟ قال: إذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيه. قال يحيى بن معين: المال ينفد حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق في دينه حتى يطيب شرابه وطعامه. قال لقمان لابنه: يا بني، لا تأكل شيئا على شبع، فإنك إن تركته خير لك من أن تأكله. قال أبو الهندي: أكلت الضبا فما عفتها، وإني لأهوى قديد الغنم، وركبت زبدا على تمرة، فنعم الطعام ونعم الأدم. وفي أدب الطعام روى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أنه قال: رب البيت آخر من يغسل يديه. قال أبو الزناد: من إكرام الضيف وحسن الأدب في مؤاكلته أن تغسل يديك قبله أولا وبعده آخرا. قال أحد الشعراء في ذم المسكرات: لا تفتكن على الكؤوس بشربها، فهي التي بك عن قليل تفتك، يكفيك منها أن عقلك تارة يبكي عليك وأن جهلك يضحك. إياكم والإفراط في الأكل اتكالاً على الصحة، واعلموا أن كثرة الأكل تقتل كما تقتل كثرة الماء الزرع. الإمام علي كرم الله وجهه. سئل أحد الفلاسفة الأطباء: متى وكم يجب أن يأكل الإنسان؟ فأجاب: فوق الجوع ودون الشبع. قال أحد الشعراء: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لذة العيش ظفرك بمن تحب بعد امتناع، ولذة لا توجب عليك إثما، وحق وافق هوى. قال أحد الأدباء: الألم وحده يولد كبيرا ثم يضعف ويتضاءل. قال الموسيقار الألماني باخ: أحببت الحياة، وأحببت الناس، وأحببت الطبيعة، وكنت كلما سمعت نغما من موسيقاي أحسست بأن السماء تفتح لي ذراعيها لتستقبلني وتخلصني من الألم الذي طالما أنشب مخالبه في جسدي وروحي. إن الحالات النفسية التي يمر بها الإنسان تقسم إلى قسمين رئيسيين: حالات لذة وحالات ألم. ومن طبيعة الإنسان أن يهرب من الألم ويبحث عن اللذة، وهو يكون سعيداً بقدر ما يكون نصيبه من اللذة وفيرا. أبي قورس. مزون الحكمة. جربت أن أتمنى أن أكون أحداً آخر غيري، لم تطاوعني الأمنية، وعاتبني وجهي كثيراً، وغضبت مني أشيائي التي اعتادتني. ووجدت أمسي يبحث بين مقاعد الحديقة العامة عن مقعد بعيد ووحيد كي يتدرب على نسياني. أما اسمي فما عاد يمشي معي قبل الغروب، ولا يصحو معي كما كان يفعل كل يوم. اكتشفت أن الأمنية ما هي إلا هروب من الحقائق التي تعترف بنا لكننا لا نعترف بها. في الطريق، في جيوبي، في الذاكرة، في ممرات المستشفى، عند باعة الصحف، في مواقف انتظار السيارات، في صالون الحلاقة، أمام سوق الخضار، على مدخل سوق الذهب، خلف الصيدلية، على مفارق الطرق، زحام زحام يخنق اللغة والأسئلة والتوق إلى أبجدية جديدة. لا مساحة للتفكير الحر أو البكاء الحر أو الاعتراف الحر. كل ما حولي مزدحم، حتى المقابر. ليست لي رغبة في الكلام الآن، ربما لأن الزحام أكثر بكثير مما لدي من كلمات. حاولت أن أتكلم بصراحة ذات يوم كي أشعر بمتعة البوح العلني وأتخلص من إحساس يطاردني منذ تدربت على الكلام، إحساس أشعر معه أنني لم أقل شيئاً مما أريد قوله حقيقة. كل ما قلته وأقوله مزوق لإرضاء الناس القريبين والبعيدين، وكلهم سواء في خنقي. المهم، بعد أن كنت صريحاً بدقائق لم يعد يزورني صديقي، وتجاهل بعض معارف اتصالاتي الهاتفية بهم، وتوجس مني زملاء العمل خيفة، ولم تعد تصلني بطاقات معايدة. لذلك أوصيت أولادي أن يكونوا أكثر ذكاء مني في هذه الحياة. ماذا تريد الشمس من نظراتي؟ وهل الحريق هناك أم أن الحريق بذاتي؟ لا صبح في، ويبدو أنني أطلعت صبح الوهم من كلماتي. يا سيدي قمري قتيل الضوء، والأنات لا تقوى على الأنات. مات المكون في من علق، لا شيء لي إلا أنا، وأنا الذي لا شيء في لحظاتي. وحدي أفتش في الدقائق عن دمي، والثوب يصبغه دم الأوقات. أنا لست من هذا الضجيج، أنا آتي إلى عدمي بلا أصواتي. يا بحر، هل للموت أقداح؟ وهل للبحر أسئلة حتى يكون الفهم من قطراتي؟ وهل الحياة تشبث الغرق وتمكن الموت من الإفلات؟ لا شيء في حلقي سوى حزن يبكي على الأحياء والأموات. مزون الحكمة. قال حكيم: الواجب ألا يبحث الإنسان عن أكبر لذة، بل عن أشرف لذة. قال الشاعر العربي: أطيب الطيبات قتل الأعادي، واختيال على متون الجياد، وأياد حبوتهن كريما، إن عند الكريم تزكو الأيادي. ليس من شيء يخلق عبقرية الرجل كالألم في الحب. توماس كارليل. إذا لم يكن الألم مطهراً للإنسان من أي وباء، فعبثاً يطهر بالماء. أبو حيان التوحيدي. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار. كثير عزة. اللذة التي تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب، ولا شرف النسب، ولا علو المنصب، ولا شيء من الأشياء التي يجري وراءها الناس عادة، وإنما هي أن يكون الإنسان قوة عاقلة ذات أثر خالد في الحياة. قاسم أمين. الألم يطهر ويهذب، ولكن الألم الناشئ عن الفقر يلوث النفس ويقتل الروح، فكلما حاربنا الفقر أنقذنا كرامة الإنسان. غاندي. الألم نوعان: ألم يطهر ويحيي، وألم يفسد ويقتل. علي الجارم. أعظم الآلام ما كان مطهرا للنفس من أدران الحقد وصانعا للشخصية الإنسانية فيسمو بها إلى مرتبة سامية. ألفونس دودي. النفس العظيمة هي التي صهرها الألم العظيم بناره، فتتغلب فيها الحقيقة على عصف الميول، وتستظهر فيها القوى العليا على الدنيا، والواقع الذاتي على الغرور. مالارمي. النفس الكبيرة تسمو بالألم، وهي وحدها تدرك معنى الوجود، وهي الجديرة بإخضاع الجسد وماديته لسلطان الروحانية الطاهرة. وهكذا فالألم سبيل لتصفية الحياة وتطهيرها وبلوغ كمالها. الدكتور رضا ديب عواضة. إذا دخل الألم نفساً فصهرها بناره، أيقظ وعيها وأوقفها أمام مرآة ذاتها للانكفاء الفكري والتأمل الوجودي. شاعر الأطلال الدكتور إبراهيم ناجي. مزون الحكمة. نصح لقمان ابنه فقال: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر، فإذا افتقرت فلا تحدث الناس بالفقر كي لا ينقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله. وإن امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف إلا عابرات سبيلي. ابن الرومي. ومن وصية للإمام علي يوجهها لولده الحسن رضي الله عنهما، يقول له فيها عن الفقر داعيا إياه إلى الاستعاذة بالله منه: يا بني استعذ بالله من الفقر، فإنه منقصة للدين وداعية للمقت ومدهشة للعقل. وفي موضع آخر يقول في الفقر: الفقر يخرس الفطن عن حجته. قيل: الفقير من الناس هو من لا يملك المال، ولكن الأفقر منه من لا يملك إلا المال. يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب في مروءته، وأعظم من تلك الثلاث استخفاف الناس به. لقمان الحكيم. قال الإمام علي كرم الله وجهه: إذا تلذذت في الإثم فإن اللذة تزول والإثم يبقى، وإذا تعبت في البر فإن التعب يزول والبر يبقى. لذائذ الحواس ما أسرع ما تنقضي، ولذائذ القلوب ما أسرع ما تنقلب حسرات، أما لذائذ العقول فباقية معنا إلى آخر الطريق. أرسطو. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.